السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: واختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة، وما الفرض من ذلك؟ وهي 17 على 5 أقوال. أحدها أن الجلوس فرض، والتشهد فرض، والسلام فرض. وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وبه قال داود. هذه الأشياء متعلقة بالتشهد الأخير، الجلوس له، والتشهد، والسلام فرض، يعني ركن. يزيد الحنابل على هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ركن عندهم دون غيرهم. نعم. قال الشافعي: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا إعادة عليه، وعليه سجدة السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخير ساهيا أو عامدا أعاد. هذا فرق بين الواجب وبين الركن. التشهد الأول واجب يجبره سجود السهو، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الشافعي. وأما التشهد الأخير فهو ركن، إذا تركه عامدا أو ساهيا فإنه يعيد الصلاة، يأتي به، يعني إذا ذكره يأتي به، لأنه في آخر الصلاة يأتي به، لابد أن يأتي به. نعم. واحتجوا بأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض، لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان، إلا ما خرج بدليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة. التشهد والجلوس والسلام والتكبيرات، تكبيرات الانتقال والأذكار أثناء الأركان، ليست بواجب وإنما سنن. وش بقي من الصلاة؟ ما بقي شيء. نعم. هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن علية، وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. ومن حجتهم حديث، كيف يذهب إلى أنه مسنون وعليه الإعادة؟ كله سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن علية. ما الفرق بين إبراهيم بن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن علية؟ ها؟ هذا ابنه، لكن ما الفرق بينهما؟ ها؟ جهمي محترق، لكن إسماعيل ها؟ اي نعم نعم. أحمد بن حنبل رحمه الله يتورع أن يقول ابن علية، لأن علية أمه والنسبة للأب، فكان يقول الذي يقال له ابن علية. رجال يصلي شرق وراك الرجال. نعم. ومن حجتهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته. وهو من آخر سجدة يعني قبل التشهد. وجاء من حديث مسعود أنه إذا فرغ من التشهد وما بقي إلا السلام ثم أحدث فقد تمت الصلاة، وبه يقول الحنفية. نعم. ها؟ لما ذهب مالك، لأن في بصريين على مذهب مالك. نعم. وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر، وقد بيناه في كتاب المقتبس. وهذا اللفظ إنما يسقط السلام للجلوس. ما الذي يقول وقد بيناه؟ يظهر من كلام القرطبي ولا القبس شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي. نعم. وهذا اللفظ إنما يسقط السلام للجلوس. القول الثالث أن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضا. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين، واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بن زياد بن أنعم الإفريقي مضعف عند أهل العلم، وإن وثقه بعض المتأخرين مثل الشيخ أحمد شاكر فتوثيقه إياه من تساهل، وإلا فعامة أهل العلم على تضعيفه. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس ويرى الخروج من الصلاة بضرطة. يعني أبا حنيفة. نعم. أين الضراط من السلام عليكم؟ قال ابن العربي: ذكرنا المناظرة التي حصلت بين شافعي وحنفي بين يدي محمود ابن سبكتكين الأمير. محمود ابن سبكتكين حنفي المذهب على مذهب أبي حنيفة، أهل الشرق عموما حنفية، فأراد واحد منهم، لأن الوالي إذا كان على مذهب من المذاهب سوف ينصر هذا المذهب ويغدق على أصحابه من العلماء والقضاة وغيرهم، فيتأثر البلد بهذا المذهب. فهذا الشافعي أراد أن يقلب الوالي الأمير إلى مذهب الشافعي، فذكرت أكثر من مرة. ماذا صنع؟ جاء بجلدي ميتة، والجلد فيه قطع من اللحم يعني ما نظف، ولبسه الشعر يليه، والخلافه الجلد برا، فاجتمع عليه ذبان وحشرات ومنظر كريه جدا، ولبسه، ولما استقبل القبلة قال: ذو سبس. وش تعني؟ تعني الله أكبر بالفارسية، ها؟ وقرأ شيئا من القرآن بالفارسية ونقر ركعتين، الطمأنينية ليست بركن عندهم، نقر ركعتين وفي آخرهما أحدث ضرط. قال: هذه صلاة صحيحة عند الإمام أبي حنيفة. تغير يا الأمير، لكن هل أبو حنيفة يقوم مثل هذه الصلاة؟ لا يشترط مجموع الأركان التي تشترطها والصورة والهيئة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما اختلف فيها أهل العلم، لكن تلقيط السقطات بمثل هذه الطريقة للتنفير من المذهب ما هم مسلك أهل العلم، إلا لمأرب لهدف، هو يريد أن يتحول الخليفة إلى مذهب الشافعي. التفت إلى من عنده من الحنفية، توضأ بنبيذ قبل ذلك، توضأ بنبيذ، والنبيذ حلو اجتمع عليها الذبابين زيادة، هذا أسلوب تنفير، وأثر في الخليفة وانتقل الوالي، انتقل إلى مذهب الشافعي. يعني الخطة نجحت، لكن هل هذا في مسالك أهل العلم وفي باب مناظراتهم يصح؟ تلقيط السقطات وتتبع الزلات بمثل هذه الطريقة. صاحب دائرة المعارف، معارف القرن العشرين، وهو حنفي، ذكر المناظرة وقلب كل هذه الصورة بأجزائها إلى محاسن، بدءا من الوضوء بالنبيذ. يقول: النبيذ تحول إلى كحول، والكحول مادة مطهرة ومنظفة وقاتلة للجراثيم، فصارت منقبة، ويمسك هذه الزلات كلها واحدة بواحدة إلى أن فندها. وتعليم العلم ودعوة الناس إلى العمل به لا تأتي بمثل هذه الطريقة، لا هذه ولا تلك، تأتي ببيان قال الله وقال رسوله وتوضيح ذلك للناس وشرح ما يشكل عليهم. والله المستعان. نعم. قال ابن العربي: وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين، أما أحدهما فروى عبد الملك عن عبد الملك أن من ابن حبيب عن ابن الماجشون، نعم، أن من سلم من ركعتين متلاعبا فخرج البيان أنه إن كان على أربع أنه يجزئه، وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني فوقع في الكتب المنبوذة أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدا وقبل السلام أنه يجزئ من خلفه، وهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به المجالس للذكرى. القول الرابع أن الجلوس فرض والسلام فرض، وليس التشهد بواجب، وممن قال هذا مالك. أنه إن كان على أربع أنه يجزئه،

استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. أبو حميد الساعدي صلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر 10 من الصحابة، وكلهم وافقوه. إذا استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر. نعم. وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين لفظ التكبير. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمه جنودا. ثم إنه يتضمن القدم وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى، والله أعلم. تضمن القدر، القدم، القدر، لأنه أفعل تفضيل يعني أكبر من غيره. ثم إنه يتضمن القدر وليس يتضمنه كبير ولا عظيم، فكان أبلغ في المعنى، والله أعلم. وقال أبو حنيفة: إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه، وإن قال: اللهم اغفر لي، لم يجزه. لم يجزه، أحسن، لم يجزه، لأن لا إله إلا الله ذكر، اللهم اغفر لي ليست بذكر، دعاء. نعم. وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وكان الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة، فمن كان هذا مذهبه فاللازم له أن يقول: لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها. وقال أبو حنيفة: يجزئه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال ابن المنذر: لا ذكروا لفظ التكبير بالفارسية، ما قالوه دو سبز، دو سبز يعني الله أكبر بالفارسية. نعم. لأن المشرق أكثرهم لا يحسنون العربي، ولا شك أن تأثير الأتباع، ولا نقول أنه استجاب لرغبتهم وترك السنة، هذا رأيه. المغاربة وما يتبع من يتبع الإمام مالك لا تجد تأثير للفارسية عندهم، يمكن بربرية، ولا عندكم ايش عندكم؟ ها؟ ها؟ لا، ما لا تدخل، ما ذكرنا، ما ذكرت هذا، لكن لابد أن يكون للغة السائدة لها أثر. ما أقول أنها تغير الأركان من أجلهم أو تصرف في العبادات من جرائهم، لكن تأثير الفارسية في أهل المشرق كبير، يعني ما عندنا أحد منهم. نعم. يعني يندر أن ينقل عن الحنابلة. نعم. هل تعلم أن لابن عبد البر كتاب اسمه الانتقاء في تراجم الأئمة الفقهاء الثلاثة، ما ذكر أحمد منهم، على أنه محدث مو فقيه. نعم. إيه جرى على هذا. نعم. قال ابن المنذر: لا يجزيه لأنه خلاف ما عليه جماعات المسلمين، وخلاف ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال، والله أعلم. الحادية والعشرون: واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلا شيئا روي عن بعض أصحابنا يأتي الكلام عليه في آية الطهارة. الحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط لصحة الصلاة وشرط لصحة غيرها من العبادات. لا عمل إلا بنية كما في بعض الألفاظ. نعم. وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال ابن العربي: مجرد القصد مع الاستحضار كافي، ولا يحتاج إلى نطق اللهم إني نويت أن أفعل كذا، أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر خلف الإمام وخلف كذا. كل هذا ما جاء عن الله ولا عن رسوله ولا عن أحد من أصحابه. الله جل وعلا يقول: أتعلمون الناس بدينكم؟ الله يعلم. تعلمون الله بدينكم؟ نعم، تعلمون الله بدينكم. لا، الله يعلم، ما يحتاج إلى أن تذكره. لا، ما هو بالمذاهب الأربعة، ما هو بكلها، ما عنده. بعضهم يرى التلفظ بها بقلبه، يعني ما يكفي مجرد الذهاب إلى موضع الوضوء أو الذهاب إلى موضع الصلاة والمثول بين يدي الله وفعل الصلاة. أما الجهر بها عند الشافعية معروف. إيه؟ الرسول عمر بن الخطاب ذكره على المنبر، ولو رواه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي. نعم، ورواه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر رواه عنه أكثر من 700 شخص. فإذا ثبت الخبر برواية ثقة لا نبحث عن غيره، خلاص تلقته الأمة بالقبول، خرجه الأئمة في تصانيفهم. نعم. قال ابن العربي: والأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد بها، كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل. وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في شرط استصحابها، استصحاب النية بأن لا ينوي قطعها، أما استصحاب ذكرها فليس بشرط. يعني لو نوى أو أتى إلى الميضة شرع في الوضوء ثم غفل عن ذلك، أو كبر للصلاة ثم غفل عنها، ما يضره. استصحاب الذكر لا يشترط، إنما استصحاب الحكم بأن لا ينوي قطعها قبل أن تتم الطهارة أو قبل أن تتم الصلاة. نعم. وقد رخص في تقديمها في الصوم لعظم الحرج في اقترانها بأوله. قال ابن العربي: وقال لنا أبو الحسن القروي بثغر عسقلان: سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية، ويجرد النظر في الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة. هذا الكلام لا أصل له، لا أصل له. يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية ويجرد النظر في الصانع، في الله جل وعلا وحدوث العالم، يعتقد ذلك ويكبر للصلاة، والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، يتدرج، لأن عندهم النظر مؤثر في العبادات كلها، وأول ما يكلف به المكلف النظر أو القصد إلى النظر. بعضهم يقول أول ما يلزم المكلف الشك، لازم يشك ثم يأتي على يقين، هذا كله ليس بصحيح. نعم. حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة. قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل، وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة، يعني لأن أقل لحظة، يمكن يعيد الشريط بسرعة، كل هذا يأتي به بسرعة، يعني مثل ما يراه النائم في الرؤية، يمكن يسرد أحداث العالم كلها بلحظة في النوم، وهذا مثله. نقول هذا لا يلزم أصلا. نعم. لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل، وتذكارها يكون في لحظة، ومن تمام النية أن تكون مستصحبة في الصلاة، مستصحبة على الصلاة كلها، إلا أن ذلك لما كان أمرا يتعذر عليه سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. وهذا الفرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، يعني استصحب الحكم بأن لا ينوي قطعا، لكن الذكر لا مانع أن تعزب النية عن ذكره ويغفل عن ذلك ويفكر في أمور أخرى، وأجره على صلاته بقدر حضور نيته وقلبه. نعم. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري بالمسجد الأقصى يقول: قال محمد بن سحنون: رأيت أبي سحنونا ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت له: ما هذا؟ فقال: عزبت نيتي في أثنائها، فلأجل ذلك أعدتها. هذا أول مدخل الوسواس، وكل من وسواس يمر بهذا، عزبت نيته، هذا ما ينتهي أبدا، لأنه إذا كبر ثانية بتعزب نيته، وثالثة ورابعة، مثل ما يفعلون في نية الوضوء ونية الصلاة وهل أنا غسلت وما غسلت وسويت وما فعلت، كل هذا من الوسواس. نعم. قلت: فهذه جملة من أحكام الصلاة، وسائر أحكامها يأتي بيانها في مواضعها من هذا الكتاب بحول الله تعالى، فيأتي ذكر الركوع وصلاة الجماعة والقبلة والمبادرة إلى الأوقات وبعض صلاة الخوف في هذه السورة، ويأتي ذكر قصر الصلاة وصلاة الخوف في النساء، والأوقات في هود وسبحان والروم، وصلاة الليل في المزمل، وسجود التلاوة في الأعراف، وسجود الشكر في صاد، كل في موضعه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. ما له اهتمام، إن ذكر شيئا فقليل نادر وينقله عن غيره، وإلا ليست له يد في الحديث أصلا، يذكر موضوعات ولا أعرف يرتب كتب الحديث، يقدم بما جاء على البخاري. يعني لو قدم مسلم على البخاري قلنا هذا رأي المغاربة، لكن يقدم الحكيم الترمذي مع أنه مظنة الموضوعات والضعيفة ويقدمه وينقل عنه، بل قد يقتصر عليه والحديث موجود في الأمهات. لا لا، بضاعته في الحديث مزجات. كمل ليش؟ شوف أنت اللي تبي الوقت، ولا الشباب يسهرون ما عندهم مشكلة. الثانية والعشرون قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، رزقناهم أعطيناهم. والرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. قالوا: فلو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعمه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصا، ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات، فإن الله لم يرزقه شيئا إذ لم يملك، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا. وهذا فاسد. والدليل قول فاسد. ما عندك؟ عندي فاسد بس. ها؟ شو؟ هي الطبعة الأولى، هي الطبعة الأصلية ما في. نعم. والمقصود والإشارة إلى القول. نعم. وهذا فاسد. والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقا، لأنه لا يملك، والحيوان لا يكون مرزوقا لأنه لا يملك. نعم. ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. ولما اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم، لرزقكم كما يرزق الطير في الحديث الصحيح، كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. وما من دابة شو؟ نحن نرزقكم وإياهم، وفي الأخرى نحن نرزقهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، علم أن الرزق هو الغذاء، ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون، وأن الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه. والذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق: قل هل من خالق يرزقكم من السماء، قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا قاطع، فالله تعالى رازق حقيقة، وابن آدم رازق تجوزا، لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه. مذهب المعتزلة في هذا ناشئ من مذهبهم أو أصلهم العام في إثبات خالق مع الله جل وعلا، فالإنسان يخلق فعله، فأثبتوا مع الله خالق، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين. نعم. لأنه يملك ملكا منتزعا كما بيناه في الفاتحة، مرزوق حقيقة كالبهائم التي لا ملك لها، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وما كان منه غير مأذون له في تناوله فهو حرام حكما، وجميع ذلك رزق. وقد خرج بعض النبلاء من قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فقال: ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. الثالثة والعشرون. بإثبات الخالق مع الله، هنا خلق الأفعال هو مذهب أهل السنة، الله خلقكم وما تعملون. نعم. لكن يختلفون عن الجبرية بأن الأفعال لهم دخل فيها، وأعطوا من القدرة والمشيئة ما يعينهم على فعل هذه الأفعال، والخالق هو الله جل وعلا. نعم. ها؟ إيه، لا، الجهمية أقرب إلى الجبرية. نعم. الثالثة والعشرون قوله تعالى: ومما رزقناهم. الرزق مصدر رزق، يرزق رزقا. هذا المصدر، والرزق اسم مصدر. نعم. يرزق رزقا ورزقا، فالرزق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم، يعني اسم المصدر. نعم. وجمعه أرزاق، والرزق العطاء، والرزق والرزق العطاء، يعني ما يأخذه من يزاول الأعمال الشرعية التي في أصلها عبادة يثاب عليها، مثل الأذان والإمامة وغيرها من القضاء التعليم، يقول ما يأخذ أجرة، يأخذ رزق من بيت المال. نعم. والرازقية ثياب كتان بيض، وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم. عندك بيض؟ نعم. يقول الزيادة من اللسان. بيض. نعم. ستة. نعم. والرزقة المرة الواحدة، هكذا قال أهل اللغة. وقال ابن السكيت: الرزق بلغة أزد شنوءة الشكر، وهو قوله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم التكذيب. ويقول: رزقني أي شكرني. الرابعة والعشرون قوله تعالى: ينفقون. ينفقون يخرجون، والإنفاق إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع أي خرج من يد البائع إلى المشتري، ونفقت الدابة خرجت روحها، ومنه النافقة لجحر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى. ومنه المنافق، لأنه يخرج من الإيمان أو يخرج الإيمان من قلبه. ونيفق السراويل معروفة، وهو مخرج الرجل منها. ونفق الزاد إذا فني وأنفقه صاحبه. وأنفق القوم فني زادهم. ومنه قوله تعالى: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الخامسة والعشرون: واختلف العلماء في المراد بالنفقة هاهنا، فقيل الزكاة المفروضة، روي عن ابن عباس لمقارنتها الصلاة، وقيل نفقة الرجل على أهله، روي عن ابن مسعود لأن ذلك أفضل النفقة. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وروي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار. وجاء في مقابل هذا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته يمون. نعم. ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. وقيل المراد صدقة التطوع، روي عن الضحاك نظرا إلى أن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهي الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع، فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تكن إلا التطوع. قال الضحاك: كانت النفقة قربانا يتقربون بها إلى الله عز وجل، إلى الله جل وعز، على قدر جدتهم، حتى نزلت فرائض. على قدر جدتهم، هذا هو الظاهر، لكن يقول على قدر جهدهم. وقال هذا هو الموافق لخبر الطبري، وجهة جدتهم هذا هو الأظهر والأوضح في الباب. نعم. نعم. حتى نزلت فرائض الصدقات والناسخات في براءة. وقيل إنه الحقوق الواجبة العارضة في الأموال ما عدا الزكاة، لأن الله تعالى لما قرنه بالصلاة كان فرضا، ولما عدل عن لفظها كان فرضا سواها. وقيل هو عام وهو الصحيح، لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا، وذلك لا يكون إلا من الحلال، أن يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها مما يعن في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليه. وقيل نص وغيرها مما نص في بعض الأحوال مع ما ندبهم إليها. مما نص يعني شو يقول في ميم مما يعنه. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآية الأخرى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قالوا الآية الأولى تشمل الفرض والتطوع، والآية الثانية خاصة بالفرض لأنه حق معلوم مقدر من الشرع، أما الأولى ما فيها معلوم. وجاء في الحديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، وجاء في حديث آخر ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني الحق يشمل، إن في المال حق سوى الزكاة يشمل التطوع، يشمل النذر، ويشمل أشياء ثانية مما هو غير الزكاة المفروضة. وليس في المال حق سوى الزكاة يعني مما افترض الله على عباده. نعم. وقيل الإيمان بالغيب حظ القلب، وإقام الصلاة حظ البدن، ومما رزقناهم ينفقون حظ المال، وهذا ظاهر. وقال بعض المتقدمين في تأويل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أي مما علمناهم يعلمون، حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري. لا شك أن التعليم هو زكاة العلم، هو زكاة العلم. قال بعض المحدثين يا أهل الحديث أدوا زكاة علمكم، وعلموا من كل 100 حديث 5 أحاديث، يعني بقدر الزكاة من المال، والله المستعان. اللهم صل وسلم على